فبالإجماع يعقد لها بلا رضاها. فلو كانت البنت عمرها 6 سنوات أو 4 سنوات فليبيها أن يعقد لها بدون رضاها أو علمها أصلا. فالمراد بالبكر هنا أي الكبيرة، والمراد بالكبيرة البالغة. حتى تستأذن، يعني فسرها اللفظ لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت، فإذا قيل لها تقدم لك الخاطب الفلاني، فإذا سكتت معناها رضيت ولا يشترط المكر. ويدل أيضا على حفاظ الإسلام على حياء المرأة، فلا نجبر تلك المرأة البكر الحيية أن تتكلم بالرضا بالزواج، فنبقيها على حيائها، فإذا سكتت رضيت. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المرأة إذا لم ترضى بالزوج تتكلم، فلا تستحي بالرد لكن تستحي في القبول. والمسألة التي تليها أيضا يدل على أن للأبي ولاية على الثيب، لكن ولايته بعد ولاية الثيب، وكذا البكر، فينظر أولا للمرأة ثم بعد ذلك ينظر رأي الأب في الرضا. فلو امتنعت المرأة بكرا أو ثيبا عن الزواج فلا رأي للولي، وإذا رضي بالزواج يبقى رأيه هو هل يرضى أم لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لتفسير الحديث السابق الأيم، قال الثيب ونقل الأيم، فالأيم هناك الثيب. أحق بنفسها من وليها، يدل على أن الأصل في الرضا أولا للزوجة ثم بعد ذلك الولي، ويدل أيضا على اشتراط الولي في النكاح. ونأخذ هذا الثيب وأحق، الثيب أحق، فقوله أحق يدل على أنه له حق، لكن رضا المرأة الثيب مقدم على رضاها، لذلك قال حق بنفسها من وليها. قال: والبكر تستأمر. هنا قال البكر تستأمر، وفي حديث أبي هريرة قال في الثيب قال تنكح الثيب حتى تستأمر، فكيف يكون هناك استئمار الثيب وهنا استئمار البكر؟ قال القرطبي: وحديث أبي هريرة أثبت أضبط، يعني الثيب تستأمر، أما البكر فهي التي تستأذن، لذلك قال: وما أمرها؟ قال: سكوتها. بذلك قال: وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والترمذي وصحب بن حبان والحاكم، لكن لفظ الحديث: ليس للولي مع الثيب أمر، مع الأيم أمر، واليتيمة تستشار. قال: وكيف تستشار؟ قال: إقرارها. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن اليتيمة يجب أن. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث برواياته لبيان حكم خطبة المحرم وعقد النكاح له. قال: وعن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، أي لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد نكاح على زوجة. ولا ينكح، أي لا يجوز أن يكون الولي في النكاح محرما كما سيأتي. قال: وفي رواية: ولا يخطب، أي لا يجوز المحرم أن يخطب امرأة. زاد ابن حبان: ولا يخطب منه، أي لا يجوز أن يكلم الولي في خطبة النكاح إذا كان محرما، أي أن التحريم عام للزوج وأيضا للولي. ثم ذلك قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. متفق عليه